والحاصل أن شيخ الإسلام شرع هنا في بيان الوسطية التي عليها أهل السنة رحمهم الله تعالى. قال كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم, كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم, فهم وسط في باب الصفات, صفات الله سبحانه وتعالى, بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التشبيه. وأخذ يذكر أمثلة لهذه الوسطية التي عليها أهل السنة. قال كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم, فهم وسط في باب الصفات ووسط في باب كذا إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله قوله وسط, هذه اللفظة يأتي بمعنى التوسط بين الشيئين, يأتي بمعنى التوسط بين الشيئين, ويأتي بمعنى العدل الخيار. إذا أطلق الوسط فيراد به هذا ويراد به هذا, الوسط الذي بين الشيئين, بين الشيئين, بين الغلو والجفاء, بين الإفراط والتفريط, بين الزيادة والتقصير, وسط بين شيئين. ويأتي بمعنى العدل الخيار, مثل في قوله قال أوسطهم يعني خيرهم, أوسطهم يعني خيرهم وأعدلهم وأعقلهم. فتأتي بمعنى التوسط بين الشيئين وتأتي بمعنى العدل الخيار. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا فيها المعنيان الشهود العدول وفيها التوسط. ولهذا سيأتي معنا أمثلة عديدة ذكرها الشارح في وسطية هذه الأمة بين الأمم. قال فأهل السنة وسط أي عدول خيار معتدلين بين الطرفين, بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم, يعني جميع أمور الدين. وسط, وسط أي خيار عدول, ووسط أي متوسطون بين الغلاة والجفاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب السلف بين مذهبين, مذهب السلف بين مذهبين, وهدى بين ضلالتين, وهدى بين ضلالتين. ما الضلالتان؟ ضلالة الغلو وضلالة الجفاء, بين ضلالتين, ضلالة الغلو وضلالة الجفاء, ضلالة الإفراط وضلالة التفريط, وسط. فمذهب السلف مذهب بين مذهبين, وهدى بين ضلالتين, وحسنة بين السيئتين, سيئة الجفاء وسيئة ماذا؟ الغلو. قال الشارح رحمه الله وفي الحديث خير الأمور أوساطها, خير الأمور أوساطها, هذا لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه جاء عن غير واحد من السلف, منهم وهب بن منبه ومطرف بن عبد الله بن الشخير, وجاء عن غير واحد من السلف خير الأمور أوساطها, يعني لا تفريطها ولا إفراطها. قال رحمه الله تعالى قال علي رضي الله عنه خير الناس النمط الأوسط, خير الناس النمط الأوسط, النمط الأوسط يعني النهج الأوسط, المسلك الأوسط, الطريق الأوسط. خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي, ويلحق بهم التالي, ويروى ويلحق بهم المقصر, ويلحق بهم المقصر, يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم المقصر. من كان عنده غلو إن هداه الله سبحانه وتعالى رجع, ومن كان عنده تقصير إن هداه الله لحق, فهم في الوسط بين من غلا وبين من جفا. ومن اهتدى من الغلاة رجع إلى طريقهم، ومن اهتدى من المقصرين ماذا يفعل؟ يلحق بركبهم، يلحق بركبهم. كلام عظيم جدا، يقول إليهم يرجع الغالي ويلحق المقصر، ويلحق المقصر، والمقصر والتالي الذي يأتي في الخلف، فتروى التالي وتروى ماذا؟ المقصر. فمن غلا إن اهتدى رجع، ومن كان مقصرا إن اهتدى لحق، لحق بهذا الركب الذي وسط بين الغلو والجفاء. قال ثعلب اللغوي المشهور، قال إن ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في التوسط أحسن، أو قال إن أحسن ما روي في التوسط هو ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ما روي في التوسط أحسن ما، يعني أحسن ما قيل فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشارح ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي. وقد مدح الله أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين، بين الطرفين المنحرفين، ونهى الله عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير والزيادة والنقصان، كل هذا نهى الله عنه. قال في غير موضع من كتابه، في غير موضع من كتابه، وذكر أمثلة على ذلك مثل قولها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هذا توسط بين البخل والإسراف، توسط بين البخل والإسراف، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، يعني وسط بين الذي يسرف والذي يقتر، بين الذي يسرف والذي يقتر، وسط بينهما، لا إسراف ولا تقتير، هذه الوسطية. قال وقال جل وعلا واقصد في مشيك، يعني توسط، اقصد في مشيك يعني توسط، ليكن مشيك وسطا، وسطا بين الميت المتباطئ في مشيه وبين ماذا؟ المتهور المندفع في مشيه، وسط بين هذا وهذا، واقصد في مشيه. وجاء في هذا المعنى آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، يمدح الله التوسط أهله، يمدح الله جل وعلا التوسط أهله، وينهى عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء والزيادة والتقصير. وقال بعض السلف دين الله بين الغالي فيه والمجافي عنه، دين الله بين الغالي فيه والمجافي عنه، يعني وسط، دين الله وسط، وسط بين من غلى في الدين وبين من جفا. فما من أمر من أمور الدين، سواء جانب الاعتقاد أو جانب العبادة والعمل، ما من أمر من أمور الدين إلا والناس فيه ثلاثة أقسام، كل أمور الدين في العقيدة والعبادة والسلوك إلا والناس فيه ثلاثة أقسام، قسم غالي وقسم جافي وقسم متوسط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم العقبة، يوم رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، قال للفضل التقط لي سبع حصيات، فالتقط له سبع حصيات هن حصى الخذف. حصى الخذف، حصى الخذف هو الذي يستعمل للخذف المنهي عنه، وهي حصاة صغيرة، حصاة صغيرة لو كانت حجرا كبيرا ما تصلح للخذف، فهي حصاة صغيرة. ووضعها عليه السبع الحصيات في يده وأخذ يحركهن بيده يقول بأمثال هؤلاء فرموا، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أراهم الحصيات، أراهم حجمها في يده، وقال إياكم الغلو. وبلغ هذا الذي أراه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، بلغ للأمة، تناقلوها يعني الرواة وبلغوه للأمة. لكن لما تنظر فعل الناس في هذا نفسه، رمي الجمار، نفس رمي الجمار، يعني تجد يعني غرائب وعجائب في تصرفات الناس. هذا نفسه الذي قال إياكم والغلو لا يقصد فقط في الرمي، في الرمي وفي غيره من أمور الدين، قال إياكم والغلو في الدين، لكن هذا الذي عنده قال هذا القول فيه من يغلو وفيه من يجفو. الجفاة يفرطون في الرمي، يعني مثلا من الجفاء تجد الرجل قوي ونشيط وصحيح ويوكن مثلا، هو قادر على الرمي، هذا من الجفاء، هذا من الجفاء، أو يمشي ويترك الرمي مثلا يتهاون به، هذا من الجفاء، ومن واجبات الحج. والغالي يأتي ويفعل أمورا ليست من الدين، إما بألفاظ يقولها ليست مشروعة، أو أشياء يرميها زائدة عن الحد المشروع المأذون به. قال وإياكم والغلو، والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو في الدين يهلك صاحبه ويرديه، فحذر منها عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. قال والغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. قال الشاعر ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد. اقتصد ما معناها؟ يعني توسط، اقتصد أي توسط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الطرفان الجفاء وماذا؟ والغلو، كلاهما ذميم، والخير في التوسط والاعتدال. قال وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، قالها ثلاثا يحذر من ذلك. المتنطعون هم المتعمقون، المتعمقون الغالون، المتجاوزون الحد، الحد الذي حد للمسلم في شريعة الله، في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة، وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام ثبطه عن المأمور وثقله عليه حتى يتركه أو بعضه، كما قال بعضهم ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، وقد اقتطع أكثر الناس إلى القليل في هذين الواديين. انتهى. نعم، هذا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتاب إغاثة اللهفان، من كتابه إغاثة اللهفان، وهذا أورده رحمه الله عن ابن القيم في فصل عظيم في هذا الباب، باب الوسطية والاعتدال، وذكر هذا الكلام المنقول هنا، ثم أتبعه بأمثلة كثيرة جدا يذكر فيها من أمور الدين في العقيدة والعبادة والسلوك، يذكر يعني في الطهارة، في الصلاة، في غير ذلك من أمور الدين العملية وكذلك العقدية، ويذكر ما فيه من غلو وجفاء وتوسط، ذكر أمثلة نافعة. ولهذا يحسن الرجوع إلى تتمة هذا الكلام، الرجوع إلى تتمة هذا الكلام في كتابه رحمه الله تعالى إغاثة اللهفان. وذكر من كيد الشيطان، من كيد الشيطان أنه يشم قلب العبد، يعني قبل أن يوسوس يشم قلبه، يعني ينظر إلى أي شيء يميل، إن رأى أنه يميل إلى التدين، إلى التدين، إلى العبادة، إلى الطاعة، همته عالية في ذلك، يجتهد معه في الزيادة، ويشعره دائما أن الأعمال الشرعية وحدها لا تكفي، لا بد أن يزيد، ويزرع في نفسه تقال الأعمال الشرعية ويراها قليلة ما تكفي، فيدخل في ماذا؟ في غلو في دين الله سبحانه وتعالى، يغالي ولا يرى الأعمال الشرعية شيئا، يتقلها ويرغب عنها ويراها قليلة، فيزيد في دين الله من الأعمال ما ليس منه. وإن رأى أنه يميل إلى التفريط، إذا رأى أنه يميل إلى التفريط إلى التقصير، حبب إليه الشهوات، فله مدخلان، إما الشبهة أو الشهوة، له مدخلان، إما الشبهة أو الشهوة، الغالي الذي يرى فيه تدين يدخله في الشبهة، يدخله في جانب الشبهات حتى يخرجه عن التدين بغلو، وإذا رأى نفسه رآه مقصرا في الطاعة حبب إليه ماذا؟ الشهوات، وزينها في قلبه، لأنه لو جاء للشخص الذي مالت نفسه للتدين وحبب إليه الشهوات ما يلتفت إليه، لأن نفسه مائلة عن الشهوات مقبلة على الدين، فيترك معه هذه الطريقة ويسلك معه ماذا؟ يسلك معه الزيادة على المشروع، على المأمور به، فيدخله في البدع، شبهات البدع والأهواء، فهذه طريقته. قال من كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور، قلل عنده العبادة المشروعة، وأوهمه أنه لا يكفي، وأوهمه أنه لا يكفي، أنه يحتاج معه إلى مبالغة. وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عن النفر الذين جاءوا إلى بيته وسألوا أزواجه عن أعماله، فكأنهم تقلوها، فقال واحد منهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. قال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا لا أكل اللحم. قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الآن عندهم همة ضعيفة أو قوية؟ نعم، همة ضعيفة أو قوية؟ همة قوية عالية، عندهم همة قوية عالية، فدخل من هذا الباب، جعلهم يتقالون العبادة والمشروعة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد رسم لنفسه مسلكا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فقال يوهمه أنه لا يكفي، وأنه يحتاج معه إلى مبالغة، وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام يعني التقصير والتفريط ثبته عن المأمور وثقله عليه حتى يتركه أو يترك بعضه. وأيضا زيادة على ذلك يحبب إليه ماذا؟ المعاصي والشهوات ويزينها في نظره، كما قال بعضهم: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغة، إما إلى إفراط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي عدو الله بأيهما ظفر يعني من العبد، هذه أو هذه، المهم أن يخرجه من ماذا؟ من الاعتدال والوسطية إلى غلو أو جفا، ما يهمه، المهم لا يبقى في الوسط، لا يبقى في الوسطية، يخرج هنا أو هنا عن الطريق. هذا الذي سبحان الله في يعني يوضح هذا الحديث، حديث ابن مسعود، النبي عليه الصلاة والسلام خط للصحابة في الأرض خطا مستقيما، وخط على جنبتي خطوط على جنبتي من يمينه ويساره، وقال: هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل. قالوا: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن هدف الشيطان أن يخرجه من الطريق الوسط، طريق المستقيم، أين يخرج لا يهمه، إلى أين يخرج ما يهمه، المهم لا يبقى في الوسط في الصراط المستقيم. قال: ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس، ما معنى اقتطع؟ يعني أضل أكثر الناس، أخرجهم عن الصراط إلا القليل. وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، ما هما؟ وادي التقصير ووادي الغلو والمجاوزة، وادي التقصير ووادي الغلو والمجاوزة. اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، يعني أخذ أكثر الناس، المعنى أخذ أكثر الناس في هذين الواديين، وادي الغلو أو وادي ماذا؟ التقصير. والقليل بقوا على ماذا؟ على الطريق الوسط. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا لتوسطها بين الطرفين المذمومين، فلم يغلوا غلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل وسط واعتدال، فهم معتدلون في باب توحيد الله، إذ كان اليهود يصفون الله بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إن الله فقير، ونفى عن نفسه اللغوب الذي وصفوه به. والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بها، فلا يشركه فيها غيره كالإلهية وغيرها، فقالوا بأن المسيح هو الله، وقالوا ابن الله وثالث ثلاثة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط يعبدون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فوصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب. نعم. الآن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، الأمة أمة الإسلام وسط في الأمم، أي كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في الأمم، يعني الأمم التي قبلها، الأمم التي سبقتها، هي وسط في الأمم. الأمم التي قبلنا فيهم من غلا وفيهم من جفا، فيهم من أفرط وفيهم من فرط، سواء فيما يتعلق بالإيمان بالله أو ما يتعلق بالأنبياء أو ما يتعلق بالشرائع والعبادات والأعمال والتكاليف، ففيهم من غلا وفيهم من جفا. وأمة الإسلام جاءت متوسطة بين الغالي والجافي. واقرأ في فاتحة الكتاب: قول الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء العظيم المبارك: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الوسطية، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم أهل جفاء، والضالون أهل غلو، وأهل السنة وسط بين غلو النصارى وجفاء من؟ وجفاء اليهود، وجفاء اليهود. ولما ينظر في باب الاعتقاد، وهذه أمثلة الآن أمامنا يذكرها الشارح رحمه الله، يعني فيما تعلق بالإيمان بالله، فيما تعلق بالإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان، ما قول اليهود في الإيمان بالله وما قول النصارى فيه. يقول الشارح، قال: قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا لتوسطها بين الطرفين المذمومين، فلم يغلو غلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل وسط، أهل وسط واعتدال. ثم ذكر أمثلة. المثال الأول في باب التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، قال: فهم معتدلون في باب توحيد الله، يعني وسط، إذ كان اليهود، هذا جفاء الآن، جفاء اليهود في هذا الباب، إذ كان اليهود يصفون الله بالنقائص، يصفون الله بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق، ويشبهونه بالمخلوق، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا إن الله فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا. وقالوا إنه لما خلق السماوات والأرض تعب، قال الله عز وجل في رد باطلهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب وعياء. فكانوا في باب الإيمان بالله وتوحيده أهل جفاء، يصفون الله بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق، يشبهونه بالمخلوق، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا إن الله فقير، ونفى عن نفسه اللغوب الذي وصفوه به. هذا الآن جفاء اليهود. قال: والنصارى الذين هم أهل غلو يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بها فلا يشركه فيها غيره، كالإلهية وغيرها. ومن غلو النصارى قالوا بأن المسيح هو الله، وقالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة. ولهذا قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في هذا الباب، باب التوحيد والإيمان، توحيد الله والإيمان به، يعبدون الله سبحانه ويخلصون له الدين، يفردونه وحده بالعبادة، ويصفونه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فوصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب. هذه وسطيتهم أمة الإسلام في ماذا؟ في باب الإيمان بالله، في باب الإيمان بالله. الباب الثاني، نعم، أحسن الله إليكم. وكذلك في النبوات، فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر على أتباعهم، والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، وهذه الأمة تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله. هذا الآن الأمر الثاني، ما يتعلق بالإيمان بالنبوات. اليهود أهل جفاء، اليهود أهل جفاء في هذا الباب. يعني من جفائهم قتلوا بعض الأنبياء وتكبروا على أتباع الأنبياء. والنصارى عندهم غلو في هذا الباب، يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، وأشد من ذلك جعلوا عيسى الذي هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، جعلوه ماذا؟ إلها. غلوا في عيسى فجعلوه إلها أو ابنا للإله أو ثلاثة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم بعدها قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. قال: وهذه الأمة تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، وهم في الأنبياء وسط بين من غلا وجفا. وفي عيسى تحديدا عليه السلام النصارى غلوا فيه، واليهود جفوا، اليهود جفوا فيه أشد الجفاء وأشنع، قالوا ابن بغي، وأولئك غلوا فيه قالوا ابن الله. لاحظ الجفاء والغلو، هؤلاء يقولون ابن الله وهؤلاء يقولون ابن بغي. وجاء القرآن الكريم وجاءت السنة النبوية في بيان الوسطية في عيسى، وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، أحسن الله إليكم. وأما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله. هذا أيضا في هذا الباب، باب الشرائع، اليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، وأنه ما يصح هذا أن يأتي رسول ينسخ شريعة موسى التي بعث بها. وشريعة موسى نفسها هم غيروا فيها وبدلوا، وحرفوا، وإلا في شريعة موسى وفي الكتاب المنزل عليه جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أوصافه وذكر مبعثه وذكر أيضا المكان الذي يبعث فيه، ومن خلال التوراة يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لكنهم هذا قولهم في الشرائع، منعوا الخالق أن يبعث رسولا يغير شريعة الرسول الأول. والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله. نعم، أحسن الله إليكم. وكذلك في العبادات، النصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، واليهود معرضون عن العبادات، والمسلمون عبدوه بما شرع ولم يعبدوه بالبدع. أيضا في باب العبادات الأمة وسط بين اليهود والنصارى، اليهود في باب العبادات جفاة، معرضون عن العبادات، والنصارى يعبدون الله بالبدع بأشياء ابتدعوها، ما كتبها الله عليهم وما أنزلها سبحانه وتعالى عليهم يعبدونه بالبدع. فأمة الإسلام وسط، عبدوا الله بما شرع ولم يعبدوه بماذا؟ بالأهواء والبدع. عبدوا الله بما شرع، هذا مفارقة لليهود الذين معرضون عن العبادات، ولم يعبدوه بالبدع، هذا مفارقة للنصارى، فهم وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود. نعم، أحسن الله إليكم. وكذلك في حق الأنبياء عليهم السلام، فلم يغلوا فيهم كما غلت النصارى في المسيح، ولا جفوهم كما جفت فيهم اليهود، فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم، والأمة الوسط هي هذه الأمة، آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم، فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأما قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، فالمراد أنه سبحانه فضلهم على عالم زمانهم كشعب بختنصر وغيرهم. نعم، يعني قال كذلك في حق الأنبياء، في حق الأنبياء عليهم السلام، قال لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى، كما غلت النصارى في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. غلو النصارى فيك مثل ما تقدم، قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولا جفوهم كما جفت فيهم اليهود، ولا جفوهم كما جفت فيهم اليهود. فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم، طرفي خط النقيض ذميم، هؤلاء غلو وهؤلاء جفا، وجاءت أمة الإسلام في الوسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود. قال: والأمة الوسط هي هذه الأمة، آمنوا بهم يعني الأنبياء وعزروهم ونصروهم، فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي شهودا عدولا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الأمم، هي آخر الأمم لكنها خير الأمم، خير الأمم، خير أمة أخرجت للناس. وهذه الأمة من خيرها؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. من خيرها؟ الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة الصحابة، والأمة نفسها هي خير أمة أخرجت للناس. والصحابة رضي الله عنهم من خيرهم؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه. وهذا نستفيد منه فائدة، أن أبا بكر رضي الله عنه هو خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، يعني رتبته رضي الله عنه تأتي في كل الأمم بعد النبيين مباشرة، أفضل بني آدم بعد الأنبياء أبو بكر في كل الأمم، في جميع الأمم، ثم بعده مباشرة عمر رضي الله عنه، ثم بعده مباشرة عمر رضي الله عنه. وهذا جاء مصرحا به، هذا المعنى مستفاد من هذه النصوص، لكن هذا المعنى جاء مصرحا به في الحديث الذي الثابت الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. فرتبة أبو بكر وعمر تأتي ماذا؟ تأتي في كل الأمم بعد الأنبياء مباشرة، بعد الأنبياء مباشرة. الحاصل أن هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هي خير الأمم، خير الأمم. وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحب الكرام، وخير الصحب الخلفاء الأربعة. وانظر في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما يسمع الناصح لنفسه هذا يأتيه السؤال مباشرة: ماذا أفعل لأسلم وأنجو؟ قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لاحظ ردنا إلى ماذا؟ إلى السنة وإلى الخيرية، الخيرية التي في الأمة في صدرها الصحابة وفي هؤلاء الأربعة تحديدا الخلفاء الراشدين. وكل ما كان المرء بهم أشبه كان إلى الحق أقرب، كل ما كان بهم أشبه كان إلى الحق أقرب. ولهذا قال مالك رحمه الله: لن يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أول الأمة بأي شيء صلحوا؟ استمع إلى ابن مسعود يقول: إن حدث عن الصحابة، إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ويقول رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني لو قليل من العمل في سنة خير من عمل كثير في ماذا؟ في بدع وأهواء. فما دام أن المرء على جادتهم، على جادتهم، على نهجهم الصحبة الكرام. ولهذا أيضا في الحديث الآخر قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الذي لأجله يقول مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال: وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: وفي الحديث: أنتم توفون 70 أمة، يعني قبلنا، أنتم خيرها وأكرمها على الله، خيرها وأكرمها على الله. ولهذا جاء قال في وصف هذه الأمة: الآخرون الأولون، آخر الأمم في الترتيب لكن أولها في السبق والفضل. قالوا: أما قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين، فضلناهم على العالمين، ليس المراد به على العالمين من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإنما المراد بعالمي، المراد بذلك عالم زمانهم. قال: فالمراد أنه سبحانه فضلهم على عالم زمانهم كشعب بختنصر وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: فهم وسط في باب صفات الله، أي أهل السنة وسط، أي عدل خيار معتدلون بين الطرفين المنحرفين. فهم معتدلون في باب توحيد الله، يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تشبيه، فلا يقال له سمع كأسماعنا ولا بصر كأبصارنا ونحو ذلك، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. قوله أهل التعطيل، أي الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته، يعني وعطل. هذا لو يؤجل النظر فيه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،